الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاستكمالا لباب من الشرك أن يستغاث أو أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره، وكنا قد تكلمنا على الآية الأولى وهي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وعلى الآية الثانية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، والآية الثالثة فابتغوا عند الله الرزق، الآية الرابعة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ونستكمل الكلام على الآية الخامسة في هذا الباب، وهي قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أمن هذا استفهام، وهذا الاستفهام يقصد به أنه لا أحد يجيب المضطر إلا الله، فيكون أم هنا بمعنى بل لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل الذي يتفرد بإجابة دعوة المضطرين، كما قال تبارك وتعالى عن عبده ونبيه أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فلا يجيب المضطر الذي حصل له الاضطرار، يعني حصلت له الضرورة والشدة فالتجأ إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى هو وحده المتفرد بإجابته إذا دعاه، وهذا شرط، فأنت إذا دعوت الله عز وجل كشف عنك الضر، وأحيانا تصاب بالضر فيكشف الله تعالى عنك بغير دعاء تفضلا منه سبحانه وتعالى وتكرما ولطفا وبرا بعباده، ولكن مع الدعاء الكشف أقوى وأفضل، لأن العبد يكون قد حقق العبودية المطلوبة التي طلبها الله تعالى من خلقه في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ويكشف السوء يعني يرفع السوء ويزيل السوء الذي نزل بعبده من مرض، من فقر، من عدو، وغير ذلك مما يسوء الإنسان، مما يساء به الإنسان يغتم ويحزن ولا يفرح، فالله تعالى يكشف عنه السوء أيضا إذا نزل به ويرفع عنه أنواع الضرر، ويجعلكم خلفاء الأرض، أي الله عز وجل هو المتفرد أيضا بجعلكم خلفاء في الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا، كلما مات جيل خلفه جيل آخر، وربنا سبحانه وتعالى قد وعد عباده الصالحين أن يجعلهم خلفاء في الأرض، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. والله تعالى هو الذي يجعل عباده خلفاء في الأرض، إما خلفاء بمعنى رؤساء يسوسون الناس ويقودونهم، وإما بمعنى أن الله تعالى هو الذي جعل بني آدم يخلف بعضهم بعضا. وهذا من الرحمة أن الجيل لا يبقى أبدا، لو بقي الجيل أبدا لضاقت الديار بأهلها، لكن الإنسان يصل إلى سن معين فيموت ويخلفه غيره فتستمر الحياة ولا تتعطل المصالح، لأن الإنسان لو ظل معمرا مدة طويلة فإنه لا يخلفه من بعده، لكن الله تعالى اقتضت حكمته أن يجعل بني الإنسان يخلف بعضهم بعضا. أإله مع الله، وهذا الاستفهام للاستنكار كما مر معنا، أو هو للنفي أي ليس مع الله إله، لأنه لا أحد يفعل ذلك إلا الله، هو الذي يجيب المضطرين وهو الذي يكشف السوء عمن أصابهم السوء وهو الذي يجعلكم خلفاء في الأرض. فإذا كان الله تعالى قد تفرد بهذه الأفعال فينبغي أن تصرف له العبادة وحده لا شريك له، أن يسأل العبد ربه سبحانه ولا يطلب من أحد أن يرفع عنه الضر ولا أن يكشف عنه السوء، لأن الله تعالى يخبر وخبره صدق وحق أنه لا أحد يرفع السوء ولا يزيل الضرورة إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا المضطر إذا سأل غير الله يكون كالذي سأل فقيرا ما ليس عنده، كالذي يسأل الطعام من المعدم الذي ليس عنده شيء، هذا حاله. فهذا أمر لا يفعله الإنسان العاقل، بل يسأل الغني القادر على العطاء والهبة. وأما حديث الطبراني الذي ذكره الشيخ هنا، وهو أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فهذا الحديث في سنده عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة ضعيف الرواية إذا لم يتابع أو لم يروي عنه العبادلة، عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وغيره، عبد الله بن يزيد بن المقرة ونحوهم، كما أن فيه رجلا لم يسم، رجلا مبهما. وعلى كل حال، نحن ذكرنا في بداية الباب أن الاستغاثة إن كانت فيما يقدر عليه المخلوق الحي القادر على الإغاثة فإنها تكون شركا. إذا طلب الإنسان من إنسان مثله شيئا يقدر عليه وهو يسمعه وحاضر وقادر لا مانع، كما قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذا الرجل من بني إسرائيل استغاث بموسى عليه الصلاة والسلام، ف فأغاث وأعان على عدوه، لكن أن يستغيث الإنسان بالميت الذي لا يسمع قوله وهو في دار أخرى، أو أن يستغيث بحي لا يسمعه لأنه في دار بعيدة في بلد بعيدة، أو أن يستغيث بمن لا يقدر على إغاثته في هذا الشيء، كأن يستغيث بمخلوق أن يهب له ولدا أو يهب له شفاء أو ما أشبه ذلك، فهذا كله مما يخالف التوحيد. وإن قلنا إن الخبر صحيح فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعني يجعل الصحابة يرتبطون بالله الواحد القهار، وأن لا يستغيثون إلا بالله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل هو المتفرد بإغاثة الملهوف وكشف الضر، ولعله فعله عليه الصلاة والسلام أيضا من باب حماية جناب التوحيد، من باب التأكيد على هذا الباب. نعم. نعم، ننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، الآية من سورة الأعراف. وهذه الآية ابتدأت بالهمزة التي تفيد الاستفهام والاستنكار، وهذا إنكار من الله تبارك وتعالى على المشركين وتوبيخ لهم على شركه، إذ أنهم يشركون بالله تبارك وتعالى ما لا يستحق العبادة ولا يستحق الألوهية ولا الربوبية. و ربنا سبحانه وتعالى قال أيشركون ما لا، أتى بحرف ما، وحرف ما يدل على غير العاقل، لكن قد يدخل فيه العاقل إذا كان للعموم، ممكن أن يدخل فيه العاقل، وإن كانت بالأصل هي لغير العاقل. فالله عز وجل بيّن أن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله عز وجل ويشركون بهم لا يستحقون العبادة من أربعة أوجه. الوجه الأول أيشركون ما لا يخلق شيئا، فهذه المعبودات كالأصنام أو غيرهم مما عبد من دون الله عز وجل من شمس أو قمر أو شجر أو ملك أو غيرهم، هؤلاء لا يخلقون شيئا، والله تعالى يخبر أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، فهذا أول برهان على عدم استحقاقهم العبادة من دون الله سبحانه، وعلى عدم استحقاقهم صفة الإلهية أو الربوبية، فهي لا تخلق، ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد. ثانيا أنهم مخلوقون بأنفسهم، أن الله عز وجل قد خلقهم، فكيف تعبد مخلوقا مثلك؟ لا يخلقون شيئا وهم في أنفسهم خلقهم الله عز وجل وهم يخلقون، إما أن يكون الخالق لهم هو الله سبحانه وتعالى كالبشر أو الشجر أو الشمس أو القمر، أو أن هؤلاء المشركين هم الذين يصنعون هذه الآلهة بأيديهم، كان ينحتونها من الحجر أو يصنعونها من المدر والطين وما أشبه ذلك، هم يخلقون يوجدهم الله تعالى أو يصنعهم هؤلاء العابدون، فهم إذن لا يستحقون العبادة من هذين الوجهين. الثالث والرابع أنهم لا يستطيعون لهم نصرا، والتنكير للتعميم، لا يستطيعون لهم نصرا أفصح من قولك لا يستطيعون نصرهم، لأن التنكير يدل على عموم النصر، أنهم لا يستطيعون أن ينصرونهم أو أن ينصروهم بأي شيء أو بأي نوع من أنواع النصر، لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه المعبودات لا تستطيع أن تنصر نفسها فضلا عن أن تنصر غيرها، ومن لا يستطيع أن يحمي نفسه كيف يطلب منه أن يحمي غيره؟ وكما تعلمون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أقام الحجة على قومه من هذا الباب، أنه كسر الأصنام وبين لقومه أنها لو كانت قادرة على نفعكم لدفعت الضر عن نفسها، ولكنها كسرت وتحطمت ولم تستطع أن تدفع عن نفسها، فهي لم تستطع أن تنصر نفسها، فكيف تنصركم وكيف تحميكم وكيف تعطيكم وكيف تفعل وتفعل؟ فمن هذا الباب أقام الحجة على قومه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في السيرة أن بعض الصحابة لما رأى أباه يعبد صنما أخذه ثم وضعه في الكنيف في الحفرة التي تلقى فيها مزابل الإنسان أو قاذورات الإنسان، فلما جاء ورأى الصنم قد نكس على رأسه أخذه وغسله وطيبه ووضعه وأعادوا الكرة، فعند ذلك حصل له نوع من اليقظة والوعي، كيف يكون هذا ربا ومعبودا ثم هو يلقى في الكنيف يلقى في القاذورات والنجاسات؟ فرجع إلى نفسه وعاد إلى عقله، وكان هذا سببا في إسلامه. فهذه إذن معبودات عاجزة، معبودات غير قادرة لا على الخلق ولا على الرزق ولا على النفع والضر، فلا تستحق أن تكون معبودة مع الله أو من دون الله عز وجل. أما قوله سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، يقول سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه، وهذا عام لكل ما يدعى من دون الله عز وجل، يقول عز وجل أنهم ما يملكون من قطمير، والقطمير هي اللفافة التي تكون على نواة التمر. نواة التمر ذكر في القرآن منها الفتيل، الفتيل هو الخيط الذي يكون في شق النواة، والقطمير هي اللفافة التي تكون على النواة. النقير هي النقرة أو الحفرة اليسيرة التي في ظهر النواة، هذه كلها ذكرت في القرآن، لأن العرب تأكل التمر وتتعاطاه فتعرف قيمة هذه الأمثال إذا ضربت في القرآن. وهذا يدلنا على شيء مهم، أن الأستاذ أو المدرس ينبغي له إذا ضرب المثل أن يضرب بالأمثال الواضحة المعروفة لدى السامعين القريبة من الأذهان والعقول، لا يضرب شيئا مبهما لا يفهم. فالله تبارك وتعالى يقول إن هؤلاء لا يملكون من قطمير، لا يملكون هذه اللفافة التي تكون على نواة التمر. قد يقول قائل كيف لا يملكون وهم يملكون النخل ويملكون الأراضي ويملكون البساتين؟ نقول ملكهم غير حقيقي، بدليل أن الواحد منهم ملك بعد أن لم يملك، بعد أن لم يكن مالكا. الأمر الثاني أنه سينتقل عن هذا الملك ويدعه لغيره. الأمر الثالث أنه منهي عن التصرف فيه إلا بإذن مالكه، فلا يجوز للإنسان أن يتلف المال ولا أن يحرق ماله ولا أن يضيع أمواله، هذا كله حرام عليه. فدل هذا كله على أنه مستخلف في هذا الملك، وأن ملكه ليس بحقيقي، وإنما المالك هو الله تبارك وتعالى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، هذا يعني الله تعالى أراد أن يبين قيمة هذه المعبودات بعد أن بين أنها لا تملك شيئا، قال مبينا الحقيقة والواقع: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هؤلاء الأموات إن دعوتموهم لا يسمعوا دعاءكم. وهنا مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي مسألة سماع الأموات، هل يسمع الأموات أو لا يسمعون؟ وأهل العلم على فريقين، فريق الأول يقول إنهم يسمعون، لكن هذا السماع لو أقررنا بأنهم يسمعون هو ليس سماعا مطلقا، وإنما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المقبرة قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. فقال أهل العلم يبعد أن يسلم النبي عليه الصلاة والسلام على من لا يسمع، أو أن يسلم على الحصى والتراب والقبور التي هي لا تعي ولا تعرف شيئا. هذه حجة. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا تولى عنه أصحابه، إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعالهم، كما في حديث مسلم. فقالوا هذا سماع، فالميت يسمع، ولكن على الصحيح أن سماع الميت هو مخصوص، يمكن أن يقال إنه يسمع سلام المسلم، يسمع سلام المسلم إذا سلم عليه، يسمع قرع النعال. لكن هو في هذه الآية ينفي الله عز وجل شيئا، وما نفاه القرآن لا يمكن لنا أن نثبته، أن الله عز وجل يقول إن تدعوهم، كيف يدعوهم؟ أن يقول إيش؟ ها؟ يا النداء، يا فلان، يا فلان، أن ينادي، أن يدعوه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فيجب عليك أن تنفي ما نفاه القرآن وجوبا للجمع بين الأدلة. صحيح أنهم يسمعون السلام أو يسمعون قرع النعال إذا تولى عنهم الناس، لكن الله تبارك وتعالى في هذا الموضع يقول إن تدعوهم، إذا دعوتموهم وناديتموهم لا يسمعوا دعاءكم، فوجب علينا الإيمان بذلك. ثم يقول تعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني لو افترضنا أنهم يسمعونكم فإنهم لا يستطيعون أن يجيبونكم. الإجابة تحقيق المراد، إعطاء السؤل، شفاء المريض، إغناء الفقير، كشف الضر عن المضرور وما أشبه ذلك. فإنهم لو سمعوا أسئلة الناس وطلبات الناس فإنهم لا يقدرون على إجابتهم لعجزهم. الله تعالى يثبت عجزهم عن التصرف، لا يرزقون، لا يخلقون، لا ينصرون، كله منفي بنص القرآن عن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله. فإنهم ولو سمعوا، لو قلنا إنهم يسمعون فإنهم لا يستجيبون، ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن عد الله عز وجل هذا الفعل إيش؟ عده شركا، من دعا هؤلاء الأموات، من دعا ما لا يملك رزقا من السماوات ولو مثل قطمير، من دعاهم فهو مشرك، لأنهم لا يستطيعون أن يرزقوا ولا أن ينصروا ولا أن يعطوا شيئا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. كيف يكفرون بشرككم؟ يتبرأ هؤلاء من عابديهم في الدنيا، كما أخبر الله عز وجل في كتابه ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون، قالوا سبحانك، تبرأ. وكذلك الجن يتبرؤون، ويمكن أن يقال حتى الشمس والقمر تتبرأ من عابديها، لأن الله تبارك وتعالى ينطقها. وجاء في الحديث أنه إذا بعث الله تبارك وتعالى الناس يوم القيامة نادى منادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا، فيعبد من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، فيتبعونها حتى يتساقطوا في جهنم والعياذ بالله. إذن هي تصور لهم، تخاطبهم وتتبرأ منهم كما أخبر الله عز وجل في الآية الأخرى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم قال عز وجل في ختام الآية ولا ينبئك مثل خبير. هذا الكلام كلام العليم الخبير سبحانه وتعالى، والخبرة العلم التام بالشيء، وقيل الخبرة العلم ببواطن الأمور، ليس فقط بالأمور الظاهرة، بل الخبرة العلم بباطن الأمر، بخفايا الأمور أو بما تخفي الصدور، بالأمور الغيبية. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى المغيبات الخمس، الغيبيات الخمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، قال إيش؟ إن الله عليم خبير. إن هذه أمور غيبية باطنة لا يعلمها الناس ولا يمكن أن يصلوا إلى علمها. إذن هذا كله بيان أن الأموات لا يسمعوا دعاء من ناداهم ولا من دعاهم، ولو سمعوا دعاءهم افتراضا فإنهم لا يمكن أن يجيبونهم ولا أن ينفعونهم بشيء من النفع. نعم. رباعية. فقال: كيف يصرف قوم شدوا نبيهم فنزلت ليس لك من الامر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا رفع راسه الى الركعه او الركوع بالركعه الاخيره من الفجر اللهم لعن فلانا وفلان، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فانزل الله: ليس لك من الامر شيء. وفي روايه تدعو على صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الامر شيء. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أرضاه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. والشجة هي جرح الرأس، جرح الرأس يسمى شجة، وكذلك الجرح في الوجه يسمى شجة. وكسرت رباعيته، والرباعية هما السنان اللذان يليان الثنايا، الثنايا في مقدمة الفم، يليهما الرباعية، يليهما الأنياب. فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما حصل ما حصل من نزول الرماة عن الجبل والتفاف المشركين على المسلمين، حصر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالمشركين، وتقدموا وصار القتال قريبا منه عليه الصلاة والسلام، وسقط النبي عليه الصلاة والسلام في حفرة، فشج رأسه ووجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وهذا كأنه استبعاد لهدايته لما فعلوا به ما فعلوا صلى الله عليه وسلم من الجروح والأذى الشديد والقتال والعداوة ومظاهرة عليه بالعداوة، تأليب الناس عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كيف؟ استبعاد لفلاحهم، استبعاد لإسلامهم ولإيمانهم ولصلاحهم، ومع ذلك كله نزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه استبعد إسلامهم، ولكن مع ذلك فإنه قد أسلم عامة المشركين من قومه صلى الله عليه وسلم، حتى أبا سفيان الذي كان شيخ قريش وعدوه الأول، مع ذلك أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم معه أهل بيته وأبناؤه، ودخل كثير ممن كان يحاربه صلى الله عليه وسلم في السابق. فالمخلوق لا يملك الهداية للناس إلا هداية الإرشاد، فالله عز وجل هو الخالق وحده وهو الهادي وحده، ولم يجعل أمر الهداية إلى خلقه، وإنما جعل الأسباب فقط. ولهذا قد ينقلب أكثر عباد الله إلى طاعة الله، وليس ذلك على الله بعزيز. لا تستبعد أن ينقلب أعدى أعداء الله إلى ولاية الله. ها هو عمر رضي الله عنه كان من أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صار الرجل الثاني في الإسلام رضي الله عنه وارضاه. فلا تستبعد الهداية عن الكافرين ولا عن المعاندين ولا عن المخالفين ولا عن أهل المعاصي والذنوب. لا نستبعد أن يتوب شارب الخمر أو أن يتوب الزاني أو أن يتوب المرابي أو أن يتوب تارك الصلاة. لا تستبعد الهداية عن خلق الله، بل ادعو الله عز وجل واستمر في دعوتك وفي عملك وإخلاصك، فربما انقلب أعداء الله إلى أولياء لله. وهؤلاء السحرة الكفرة الفجرة الذين جاءوا لمعارضة موسى عليه الصلاة والسلام كانوا في أول النهار سحرة فجرة، وفي آخر النهار شهداء بررة، آمنوا بالله تعالى وسجدوا لله سبحانه، فخوفهم فرعون بالقتل فأبوا أن يرجعوا فصلبهم على جذوع النخل فصاروا من الشهداء. سبحان الله العظيم. فالإنسان لا ييأس من فلاح أحد من الخلق. وهكذا لما حصل ما حصل في بئر معونة، لما غدرت بعض القبائل بالقراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يرسل إليهم قراء وحفظة للقرآن يعلمونهم القرآن، فلما أرسل إليهم 70 قارئا قتلوه، فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم العن رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. فكان يدعو عليهم ويقنت عليهم بعد الركعة الأخيرة من الصلوات، من صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كان يقنت ويدعو عليهم شهرا، حتى نزلت أيضا الآية: ليس لك من الأمر شيء. ويمكن أن يقال أن الآية نزلت مرتين، لا مانع من ذلك، قد يتعدد سبب النزول وتكون الآية واحدة، فالآية الواحدة قد يكون لها سببان للنزول، لا مانع من ذلك كما في هذا الحديث. وجاء في رواية أنه كان يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، والعجيب أن هؤلاء الثلاثة كلهم أسلموا وحسن إسلامهم، لأن القلوب بيد الله تبارك وتعالى. فلا ييأس الإنسان من صلاح عبد ولا من إسلامه وإيمانه. نكتفي بهذا القدر وننظر في بعض الأسئلة الواردة. السؤال يقول: ماذا عن سماع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو سماع مخصوص في حياته؟ نعم، سماع النبي صلى الله عليه وسلم هو سماع مخصوص، يسمع سلام المسلم والمصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل كما جاء في الحديث وكل بذلك ملكا يبلغه السلام عن أمته. وسؤال يقول: ما هو القول الصحيح في توبة من عليه حد من الحدود؟ وماذا عن حديث الرجل الذي يقول وقع الامرأة هو صحيح نقبل امرأة؟ الصحيح أنه يستر نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: لقد ستر الله عليك فلو سترت على نفسك. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فيستر على نفسه ويتوب إلى الله عز وجل فيما بينه وبين ربه. وهل للساحر توبة؟ على الصحيح أن له توبة، إن تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل ظاهرا وباطنا أن له توبة. سأل يقول: أحسنت وأحبك الله، أحبك الله عز وجل، قال الله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. قد يفهم من هذه الآية المقصود هنا السماع هو الدعاء أم الأصوات الأخرى فقد تسمع؟ أما الدعاء فنص الآية أنه لا يسمع، لا يجوز لنا أن نقول إن الأموات يسمعون الدعاء، لأن هذا يعارض الآية. الله تعالى يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك، فلا يجوز لمسلم أن يقول إن الأموات يسمعون الدعاء. لكن الأصوات الأخرى يمكن، كصوت السلام المسلم أو ما أشبه ذلك يمكن أن يسمعه الميت، أما الدعاء فالقرآن ينص على أنه لا يسمع الدعاء. يقول تسمية المدينة بالمنورة كان نتيجة المعتقد الصوفي الباطل المبني على ذلك الحديث الموضوع أول ما خلق الله نور النبي، فهل هذا التعليل صحيح؟ نعم، ذكر بعض أهل العلم كالشيخ بكر أبو زيد في معجم الألفاظ أو معجم المناهي اللفظية أن هذا اعتقاد صوفي، تسمية المدينة بالمنورة. على كل حال يعني قد يرى بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالنور، ودعوته كانت نورا، ورسالته كانت نورا، فنورت المدينة ببعثته. يقول كيف نوفق بين قول الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى وبين الحديث في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم وقد أسلم الصحابة؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال قولا ولم يتعقبه الوحي قوله حق، لكن إذا تعقبه الوحي وصحح له فهذا نعرف منه أنه قاله عن نفسه صلى الله عليه وسلم، وقاله استبعادا، يعني هو قاله استبعادا كيف يفلح هؤلاء وقد فعلوا مثل هذا الفلاح، قاله إنكارا وتشنيعا عليهم. يقول إذا شكوت لأحد بألم فليدخل في باب الاستعاذة أو الاستغاثة، ليس في ذلك بأس إن شاء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريض فقال له كيف تجدك، يعني كيف حالك، إيش تجد، هل تجد ألما أو لا، فلا مانع من ذلك. لكن التشكي الذي يكون معه التسخط وعدم الرضا وعدم الصبر هذا المنهي عنه. أما لو ذهب الإنسان إلى الطبيب قال ماذا بك، يقول أنا يوجعني كذا أو أشعر بكذا، هذا ليس من باب التسخط وليس من باب الاستغاثة بغير الله. يقول سأل بعض الناس يلعن ياسر ويدعو عليه فهل يجوز ذلك، وعلى من مثله؟ من أتى منكرا عظيما يجوز الدعاء عليه، من جاهر بمنكر أو جاهر بكفر أو ظاهر العداوة للمسلمين يجوز الدعاء عليه باسمه أو لعنه. قال شيخ الإسلام أو نقل شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 330 عن عبد الله القرشي أنه قال استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون، فنرجو توجيه هذا الأثر، لعله يعني فيما لا يقدر عليه. المقصود أن المخلوق لا يصلح له أن يستغيث بمخلوق مثله فيما لا يقدر عليه، لأنه كالمسجون الذي يستغيث بالمسجون أو الفقير الذي يستغيث بالفقير، هذا على حد سواء، كلام صحيح. لكن فيما يقدر عليه، إنسان فقير ذهب إلى غني وطلب منه شيئا يأكله، هذا يقدر عليه فهذا جائز. هل يجوز الدعاء الخاص لكافر معين أو مجاهر فسقا مثل الكتاب في الجرائد الذين يطعنون بالأحاديث وغيرهم من الخدم النصارى نعم يجوز، يجوز الدعاء له. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه دعا لعمر ولأبي جهل بن هشام، ورد في الأثر اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، لكن الصحيح غير هذا اللفظ، أنه دعا لهم صلى الله عليه وسلم وطلب من الله عز وجل أن يعز دينه ببعض الصناديد الكبار من قريش. ويجوز الدعاء على المظاهر بالعداوة المؤذي للإسلام والمسلمين المؤذي لعباد الله، يجوز الدعاء عليه. ما هي أسباب استجابة الدعوة؟ أسباب استجابة الدعاء كثيرة: إطابة المطعم، سؤال الله عز وجل بالإخلاص، سؤاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، سؤاله في السجود، في ساعات الاستجابة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وندرس، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب